الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا زالت من القراءة ولله الحمد في باب الاستسقاء من أنواع وبيان أنواع وأقسام هذا الباب، وذكر من ضمن هذه الأدلة تحت هذه الترجمة حديث زيد بن خالد الجهني عندما صلى النبي عليه الصلاة والسلام بهم صلاة الفجر بالحديبية على إثر سماء أي مطر، فقال عندما انصرف من صلاته صلى الله عليه وسلم: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكفر. هذا الحديث العظيم الذي تحته من الفوائد الكثير نتدارسه اليوم إن شاء الله. اقرأ أخونا علي، تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى، اقرأ من الحديث، اقرأ من عند قوله أصبح من عباده. قوله أصبح من عباده، الإضافة هنا للعموم بدليل التقسيم إلى مؤمن وكافر، كقوله تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. قوله مؤمن، الإضافة هنا للعموم ليست من باب الخصوص الذي يراد به المؤمنون خاصة الذين هم عباد الرحمن. هناك عباد الرحمن أهل التكريم والتشريف، هناك عباد لله هم مكرهون على هذا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. فقال هنا الإضافة هنا للعموم، ليست الإضافة هنا للتشريف، لا. فبشر عباد هنا للتشريف، ما يريد تبشير الكفار، لا، ولا تكريم الكفار ولا تشريف الكفار، لا. فبشر عباد غير أصبح من عباد، وقل لعبادي يقول التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنط، تطلق وكل موضع له معنى، طارة تكون للعموم طارة تفيد الخصوص، كما هنا تفيد العموم، أريد بها العموم المؤمن والكفر. نعم، الإضافة هنا قال إيش؟ أين الإضافة؟ إضافة العباد لله. نعم، هذا هو، يعني لم يقصد بهذا إضافة التشريف والتكريم، فبشر عباد، لا، ليس الله بكاف عبده، ليس الله بكاف عباده، في القراءة الأخرى. نعم، قوله مؤمن بي وكافر، وهذا يعد حديثا قدسيا، لأن الله الذي قال، يعد هذا حديثا قدسيا. نعم، إذا اعتقد أن للنوء تأثيرا في إنزال المطر، احنا قلنا نسبة السقيا إلى النوء قد تكون نسبة إيجاد، أن النوء هو الموجد المؤثر الفاعل، قد تكون نسبة سبب، معناه هذا أو ذاك حرام، لا يجوز، إما كفر أكبر وإما كفر أصغر. تفضل. اعتقد أن للنوء تأثيرا في إنزال المطر فهذا كفر، لأنه شرك في الربوبية، أنه أشرك في الربوبية عندهم. والمشرك كافر وإن لم يعتقد ذلك فهو من الشرك الأصغر لكونه نسب نعمة الله إلى غيره، ولأن الله لم يجعل النوء سببا لإنزال المطر فيه، وإنما هو فضل من الله ورحمة يحبسه إذا شاء وينزله إذا شاء. ودل هذا الحديث أنه لا يجوز على أنه في تصحفات كثيرة معكم ودل هذا الحديث على أنه لا يجوز على أنه ودل هذا الحديث على أنه لا يجوز لأحد لا يجوز لأحد أن يضيف أفعال الله إلى غيره ولو على سبيل المجال. وأيضا الواجب نسبة النعمة إلى المنعم والفضل إلى صاحبه والإحسان إلى أهله، هذا هو الواجب. نعم. وأيضا الباء تحتمل معاني وكلها مؤمن بي، الباء هذه تحتمل معاني مؤمن بي وكف. نعم. وكلها لا تصدق بهذا اللفظ فليست للسببية ولا للاستعانة ولا للإيجاد ولا للتأثير. احنا قلنا علم النجوم على قسمين معنا عند الشيخ نصر، علم تأثير تسير تسير تمام، علم تأثير وعلم تسيير. تسيير النجوم، تسيير الكواكب، معرفة القبلة، معرفة المشرق من المغرب، الشمال من الجنوب، الأوقات، مواقيت الصلوات. إنما التأثير فهذا كفر على اختلاف أنواعه. نعم. فليست للسببية ولا للاستعانة لما عرفت، لكن ممكن يكون هذا النوع إذا طلع وذاك إذا غرب يكون لمعرفة مواسم الزراعة والبذر والإنبات وما إلى ذلك، لا بأس بهذا، تعود الناس على هذا وعلموه وهو داخل في باب العلامات، معرفة هذه الأشياء بأمارات وعلامات لا حرج بها. نعم. لما عرفت من أن هذا باطل، ولا تصدق أيضا على أنها للمصاحبة لأن المطر قد يجيء في هذا الوقت وقد لا. إذن الباء لا تكون للسببية ولا تكون للاستعانة، يعني استعانة يكون بالله، ولا تكون للمصاحبة، لأن ممكن النجم يطلع ونجم يغرب وما ينزلش مطر. الذي أطلع هذا وأظهره وأغرب هذا وأخفاه وغيبه هو الله سبحانه وتعالى، لا علاقة لنزول المطر بهذه الأشياء، إنما هي مسيرة مدبرة مسخرة لا تفعل ولا تختار ولا تؤثر. نعم. وإنما يجيء المطر في الوقت الذي أراد الله مجيئه فيه برحمته وحكمته وفضله، فكل معنى تحمل عليه الباء في هذا اللفظ المنهي عنه فاسد. أي سواء كانت للتأثير أو السببية أو كانت للاستعانة أو كانت للمصاحبة. سافرت بزيد يعني في صحبة زيد، سافرت بزيد، سافرت بعمر. نعم. وهم قد خرجوا ها به يعني معه، الباء هنا المصاحبة، وهم قد خرجوا به أي معه، كفر خرجوا بالكفر معهم. نعم. الباء تأتي المصاحبة. فيظهر على هذا تحريم هذه اللفظة مطلقا لفساد المعنى، وقد تقدم القطع بتحريمه في كلام هنا. لحظة لحظة، في الحاشية عندي تعليق من الشيخ حامد رحمه الله عند كلمة مطلقا لفساد المعنى، يقول وكذلك مثلها مما يستعمله الجاهلون، فقولهم يا ربنا بمحمد وببنته، شوفوا ازاي بمحمد وببنته، يعني نتوسل إليك بمحمد، وببنت محمد زينب يعني وما إلى ذلك أهل البيت يعني. هذا باطل لا يجوز، شرك. يا ربنا بمحمد وببنته، وبعدين بعضهم يقول يا ربنا بمحمد وآل بيته وآل بيته. كنا نسمع الصوفية في اليمن يقول اللهم بمحمد وآل بيته، معناه الحبيب. طبعا في اليمن عندهم الحبيب، الحبيب ده زي الحبيب الجفري والحبيب الثاني اللي بعده كلهم على الباطل، أعوذ بالله. حبيب الجفري باطل وظاهر شاهر، خرافات وطرهات كثيرة، متصوف لكن يظهر للناس بصورة الواعظ الناسك الذي يؤثر فيهم ويريد نفعهم، لكن للأسف مخلط. يا ربنا بمحمد وببنته، ونحو ذلك من ألفاظ في توسلاتهم ودعواتهم الجاهلية. نعم. فيظهر على هذا تحريم هذه اللفظة مطلقا. صحيح. زاد المعنى. وقد تقدم لا يقال أبدا مطرنا بنوء كذا، أبدا، لا بنجم كذا ولا بكوكب كذا، إنما مطرنا بفضل الله وبرحمته وكفى. هذه فاصلة بين الموحد وغيره. نعم. وقد تقدم الفضل بتحريمه في كلام صاحب الفروع والإنصار، قال المصنف. صحيح، ابن مفلح سبق الكلام عن ابن مفلح فعلا نقل. نعم. قال المصنف: وفيه التفضل للإيمان في هذا الموضع يشير إلى أنه الإخلاص. قوله الإخلاص، لا يشرك مع الله شيئا، لا نوءا ولا وليا ولا ملكا ولا نبيا ولا جنا ولا قريبا ولا بعيدا، يخلص لله سبحانه وتعالى. نعم. قوله: فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، فالفضل والرحمة صفتان لله. ومذهب أهل السنة والجماعة أن ما وصف الله به نفسه وصفه به رسوله من صفات الذات كالحياة والعلم وصفات الأفعال كالرحمة التي يرحم الله بها عباده كلها صفات لله قائمة بذاته ليست قائمة بغيره. فتفضل لهذا فقد غلط فيه طوائف من الأشاعرة والمعطلة والمعتزلة، فعطل الصفات. وفي هذا الحديث أن نعم الله لا يجوز أن تضاف إلا إليه وحده، وهو الذي يحمد عليها، وهذه حال أهل التوحيد. قوله: وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا إلى آخره، وتقدم ما يتعلق بذلك. قال المصنف: وفيه التفضل للكفر في هذا الموضع يشير يعني بيان نوع من أنواع الكفر. نعم. يشير أن نسبة النعمة إلى غير الله كفر، ولهذا قطع بعض العلماء بتحريمه وإن لم يعتقد تأثير النوء في إنزال المطر، فيكون من كفر النعم لعدم نسبتها إلى الذي أنعم بها ونسبتها إلى غيره، كما سيأتي في قوله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. في باب خاص بهذا سيأتي إن شاء الله. قال القرطبي في شرح حديث زيد بن خالد. من القرطبي؟ أبو العباس صاحب المفهم شرح صحيح مسلم. نعم. وكانت العرب إذا طلع نجم من المشرق وسقط آخر من المغرب فحدث عند ذلك مطر أو ريح، فمنهم من ينسبه إلى الطالع، ومنهم من ينسبه إلى الغارب نسبة إيجاد وقت الغارب الذي غرب وغاب. نعم. والطالع الذي ظهر وناء، نسبة إيجاد واختراع. نعم. وهذا كفر أكبر. ويطلقون ذلك القول المذكور في الحديث فنهى الشارع عن إطلاق ذلك لئلا يعتقد أحد اعتقادهم ولا يتشبه بهم في نطقهم. انتهى. حتى مجرد التشبه في النطق وإن لم يعتقد محرم، حرام. قوله فمنهم من ينسبه نسبة إيجاد يدل على أن بعضهم كان لا يعتقد ذلك، كما قال تعالى ولئن سألتهم من فمنهم، منهم يدل على البعضية ليس الجميع، يعني كما قال تعالى ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء، من أنزل عندنا هنا نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، فدل على أن منهم من يعرف ويقر أن الله هو الذي أوجد المطر. وقد يعتقد هؤلاء أن للنوء فيه شيئا من التأثير، والقرطبي في شرحه لم يصرح أن العرب كلهم يعتقدون ذلك المعتقد الذي ذكر، فلا اعتراض عليه بالآية للاحتمال المذكور. قوله قال المصنف رحمه الله تعالى ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء ولهما أراد للبخاري ومسلم، والصواب أنه في مسلم فقط. حديث ابن عباس في صحيح مسلم وليس في البخاري. ولهما من حديث ابن عباس بمعنى، وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآيات فلا أقسم. لقد صدق نوء كذا وكذا، يعني صادف طلوع النجم وغروبه، مجيء المطر ونزول، فكل صدق، أتى بالخير وأتى بالنفع والغيث، فنسبوا النعمة لغير الله. نعم. فأنزل الله هذه الآيات فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وبلفظه عن ابن عباس قال مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. قالوا هذه رحمة الله. وقال بعضهم رحمة الله إشارة إلى المطر والغيث. وقال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا. قال فنزلت هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم، هذا قسم من الله عز وجل يقسم بما كان. من المفسرين من يقول فلا أقسم، فلا نفية وأريد بها التأكيد، تأكيد القسم. ومنهم من قال فلا يعني ينفي ما ذهبوا إليه من نسبة المطر والغيث والخير لغير الله، ثم ابتدى فقال أقسم. على كل حال أمر النجوم أمر عظيم، الله سبحانه وتعالى والذي خلقها وكونها جعل لها منازل، فليس نزول منزلة وطلوع أخرى دليل على إتيان المطر وأنه هو المؤثر أو السبب أو الفعل. الله هو الخالق المدبر. قال هذا قسم من الله عز وجل يقسم بما شاء من خلقه على ما شاء. نعم. وجواب القسم إنه لقرآن كريم، فتكون لا صلة لتأكيد النفي. نعم. فتقدير الكلام ليس الأمر كما زعمتم في القرآن أنه سحر أو كهانة، بل هو قرآن كريم. قال ابن جرير ولما قال الصلة يعني من بأنها زائدة في الإعراب وإلا هي لا تزيد في المعنى ولا يستغنى عنها كلمة صلة، لكن تأدبا مع القرآن لا يقولون زيد، يقولون صلة. والمراد بهذا الصلة إفادة التأكيد. نعم. ليس الأمر كما زعمتم. قال ابن جرير: قال بعض أهل العربية معنى قوله فلا أقسم فليس الأمر كما تقولون. فلا يعني النفي، ده ليس الأمر كما تقولون، هذا المقصود بالنفي، فلا أقسم. نعم. ثم استؤلف القسم بعد فقيل أقسم. نعم. استؤنف أي ابتدأ، الاستئناف الابتداء. فقيل أقسم بمواضع الوجوه. نعم. هذا تفسير وقول من أقوال المفسرين. كذا لا أقسم بيوم القيامة، نفس الكلام جاء فيه. لا أقسم بهذا البلد، نفس الكلام جاء فيه. باب واحد، كله باب واحد. نعم. ومواقع النجوم قال ابن عباس يعني نجوم القرآن، فإنه نزل جملة ليلة القدر، ليلة القدر من السماء العليا إلى السماء الدنيا. وهذا الأثر لا يصح، نزول القرآن جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا لا صح، هذا الأثر لا صح. والصواب أن القرآن نزل منجما بوحي، بوحي من الله سبحانه وتعالى. أما حديث أثر ابن عباس هذا المشهور في كتب علوم القرآن، مشهور جدا هذا الأثر، والصواب أن هذه الجملة لا تصح. نعم. ابتداء القرآن نزل في ليلة القدر، هذا في التنزيل وفي السنة ثابت. أما إثبات أن القرآن نزل جملة واحدة في بداية الأمر إلى بيت العزة ثم نزل من بيت العزة منجما بواسطة جبريل، فهذا من ناحية الحديثية لا صح، ومن ناحية العقائدية فيه نظر لأنه يوافق عقيدة الأشاعرة. الأثر لا صح، مشهور عن ابن عباس وهو لا صح. ليه نهدها؟ ليه ما نهدهاش؟ نخليها ونعلق عليها، استدرك مش نهد. السني يبني ما يهد، واضح يا شيخ حمدي؟ السني يبني دائما، ما بيهدم وبيهد لا، لكن يعلق. خليها زي ما هي، خليها يخليها زي ما هي، التاريخ يشهد عليها، الكتاب زي ما هو. هذا الكتاب مطبوع له زيادة عن 200 سنة، يعني مش مطبوع يعني ألف من أكثر من 200 سنة، ولازال العلماء ينظرون فيه، ويبدي بعضهم ويعيد، يعلق يستدرك يضيف يوضح يفسر وهكذا. كتب شاهدة على أهلها مؤلفيها. نعم. ثم نزل مفرقا في السنين بعده. هذا أثر عبد الله بن عباس دائما مشهور يا إخوة، لكن فيه شذوذ ووهم، رواته كثيرون، والراجح خلاف هذا اللفظ، خلاف هذا اللفظ. وكنت أردت أن أتيكم بالمجلد الذي فيه هذا الشيء لكن نسيت. طيب تفضل يا شيخ. ثم قرأ ابن عباس هذه الآية: ومواقعها نزولها شيئا بعد شيء. وقال مجاهد: مواقع النجوم مطارها. يعني شوف في ايضا خلاف بين المفسرين. مواقع النجوم مقصود بتنجيم، واحد منهم قال تنجيم القران، واحد منهم قال لا ده النجم طلع والنجم غرب. لا باس، كل هذا يشمل، تفسير يشمل هذا كله، لا باس، لا تعارض، لا تعارض ولا تناقض. نعم. قال مجاهد: مواقع النجوم مطالعها ومساقطها، واختاره ابن جرير. نعم. وعلى ايه عندك يا شيخ؟ ومساقطها تمشي هذا وذا تمشي. تفضل يا شيخ. وعلى هذا فتكون المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه وهو القرآن من وجوه. أحدها أن النجوم جعلها الله يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، وآيات القرآن يهتدى بها في ظلمات الغي والجهل، فتلك هداية في الظلمات الحسية، والقرآن هداية في الظلمات المعنوية، فجمع بين الهدايتين مع ما في النجوم من الزينة الظاهرة وفي القرآن من الزينة الباطنة. ما شاء الله، جميل، كلام جميل، تفضل. ومع ما في النجوم من الرجوم للشياطين، وفي القرآن من رجوم شياطين الإنس والجن. والنجوم آياته المشهودة العيانية، والقرآن آياته المتلوة السمعية. إذن الآيات على قسمين، آيات متلوة منزلة شرعية، وآيات مرئية كونية مشاهدة. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، يشمل الأمرين، الآيات السمعية المتلوة الشرعية والآيات المرئية المشاهدة. وحقا قد أراهم الله هذا، وأرانا سبحانه وتعالى هذا. نعم. مع ما في مواقعها عند الغروب من العبرة والدلالة على آياته القرآنية، ومواقعها عند النزول، ذكره ابن القيم، وقوله وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، قال ابن كثير أي وإن هذا القسم الذي أقسمت به لقسم عظيم، لو تعلمون عظمته لعظمتم المقسم به، المقسم به عليه. الحمد لله. وقوله إنه لقرآن كريم. حسبك إلى هنا، حسبك، بس نستأذنكم وندخل الخلاء وأرجع إن شاء الله، ثم نصلي السنة ونواصل دروسنا. شوية.